فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيعطي الله ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام عند الباب فارتفعت له الجنة فرأى ما فيها من الخيرات والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول يا رب أدخلني الجنة، فيقول أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير ما أعطيتك، فيقول ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك الله تعالى منه، فإذا ضحك الله منه قال أدخل الجنة، فإذا دخل قال له تمنى، فيسأل ربه ويتمنى حتى أنه ليذكره من كذا وكذا، فيسأل حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل ولك مثله. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد مع أبي هريرة لا يرد عليه من قوله شيئا. وقال حدثنا ابن أبي عمرو قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم، فذكر نحوه ومثله معه. قال أبو سعيد وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة حفظت هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة وذلك آخر أهل الجنة دخولا الجنة. وقال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي قال كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وقال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهما أن أناسا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر نحوه. وقال أبو بكر ورواه ابن أخي الزهري وأسامة بن زيد وعبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد وعطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا زال المؤلف يذكر الأدلة التي تثبت رؤية المؤمنين ربهم وهم في الجنة يوم القيامة ليرد بهذه الروايات من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الآيات الدالة على إثبات الرؤية في كتاب الله على المنكرين للرؤية. وقد عرفنا في الدروس الماضية أن المنكرين للرؤية هم الجهمية والمعتزلة والزيدية والرافضة والشيعة، هؤلاء جميعا ينكرون الرؤية. وذكرنا لكم السبب الذي تمسكوا به وهو أنهم بعقولهم لا بنصوص الكتاب والسنة قالوا إذا أثبتنا الرؤية والرؤية لا يكون المرء إلا في جهة من المرء من الرأي، والله تبارك وتعالى كما يدعون منزه عن الجهة، فلا يصح لنا أن نثبت الرؤية. بل قال بعضهم من المعاصرين أن حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما وهما في الصحيحين، وقد سمعنا لفظ تلك الأحاديث وهي أن الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم، ثم ذكر لهم تشبيه الرؤية بالرؤيا لا تشبيه المرء بالمرء، قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضارون في رؤيته. يقول بعض المعاصرين إن هذا الحديث بالنص في كتاب أسماه الحق الدامغ في صفحة 56 يقول إن هذا الحديث يرده العقل ويكذبه البرهان، يعني هذه الجرأة تصل بهؤلاء إلى أن يقولوا عن حديث في صحيح البخاري أن هذا الحديث يكذبه العقل ويرده البرهان، هكذا يدعون. وهذا من المعاصرين، بحيث نفهم على أن هذه الأفكار وهذه العقائد لا زال عدد من الناس يحملونها وينشرونها ويألفون الكتب فيها ويردون على أهل الحق في ذلك. هذا الحديث في هذا الباب باب في الزيادة بعد ذكر الحسنى. فما هي الحسنى؟ الحسنى هي الجنة. والله تبارك وتعالى قال في كتابه كما في سورة الحديد حينما تحدث حينما ذكر الله الصحابة جميعا الذين أنفقوا قبل الفتح والذين أنفقوا من بعد الفتح قال وكلا وعد الله الحسنى. قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية لا يستوي منكم، والخطاب موجه للصحابة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وهاجر، أولى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وكلا أي السابقين الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح كلهم وعدهم الله تبارك وتعالى بالجنة، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. الحسنى هي الجنة كما ذكر المفسرون، بل فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها الجنة. ورسول عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية بهذا الحديث الذي سمعنا وهو في صحيح مسلم، قال عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ذكر الحديث إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. الله تبارك وتعالى يأمر من ينادي عباده وهم في الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، ويقولون وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويكفينا النار؟ فالله تبارك وتعالى يتجلى لهم فيرونه بأبصارهم وهم في عرصات الجنة، فلا يكون عندهم نعيم أعظم من هذا النعيم وهم في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهم يقولون أن الله تبارك وتعالى قد تفضل علينا وأدخلنا الجنة. دخول الجنة للمسلمين جميعا ليس بأعمالهم، الأعمال لا بد منها ولا بد من السبب، ولكن عمل الإنسان لا يدخله الجنة، وإنما يدخل المؤمن الجنة بفضل الله ورحمته. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمه. والله تبارك وتعالى أنعم على العباد بالإسلام وهداهم إلى الإيمان، ونعمه لا تعد ولا تحصى من الصحة والعافية ومن البصر ومن كل شيء يحتاج إليه الإنسان، الله تبارك وتعالى أنعم عليه بذلك. وأكبر نعمة وأفضلها هدايته إلى الخير، هدايته إلى الجنة، هدايته إلى الإسلام. لو أن الإنسان عبد ربه حياته كلها في الليل والنهار وحوسب على نعمة واحدة مما أنعم الله بها عليه لما قامت عبادته مقام تلك النعمة التي أنعم الله بها عليه. ولهذا كان دخول الجنة بفضل الله ورحمته، ولكن العمل لا بد منه، يعني العمل لا بد منه كما نص على ذلك القرآن الكريم، نص الله عليه في كتابه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إذن نحن ندخل الجنة بفضل الله ورحمته، ولكن لا بد من العمل. لا يقول إنسان أنا لا أعمل وسأدخل الجنة، لا، الجنة تحتاج لها إلى عمل، والعمل كما نعرف بحمد الله عمل الطاعات جميعا واجتناب النواهي جميعا. هذا الحديث كما سمعتم التفسير فيه من للزيادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج لأحد أن يفسر الزيادة بغير تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال عن الزيادة أنها الرؤية، الحسنى هي الجنة والزيادة هي الرؤية. هذا الحديث عن صهيب كذلك روى أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وكذلك أبو هريرة وابن مسعود، وقد أورد ابن جرير في تفسير الآية 15 عالما ذكر عدد من الصحابة ثم أتبعهم بعدد من التابعين كلهم فسروا الزيادة هذه في الآية بأنها الرؤية إلى وجه الله تبارك وتعالى. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفسر الزيادة بالرؤية ثم الصحابة كذلك ثم التابعين كذلك، فهل يحتاج إلى أن ننظر إلى تفسير شخص آخر؟ لا نقبل ذلك أبدا، وإنما علينا أن نؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا زيادة على الأحاديث السابقة الكثيرة المتواترة الموجودة في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم وفي غيرهما، كلها تثبت الرؤية للمؤمنين ربهم يوم القيامة وهم في عرصات الجنة. الحديث الآخر هذا الطويل فيه معاني كثيرة، ممكن نتحدث عن بعضها. حينما حدث أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة، وكلنا يعلم على أنه إذا جاء السؤال موجه من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء الجواب على ذلك السؤال فهذا لا يحتمل أي معنى آخر، لأنه نص في نفس القضية المسؤول عنها. فهؤلاء سألوا الرسول هل نرى ربنا، ماذا أجابهم؟ قال نعم إنكم ترون ربكم. ثم قال هل تضارون في القمر ليلة البدر، يعني هل في أحد يحجب أحد عن رؤية القمر حينما يكون ليلة 15 والناس كلهم ينظرون إليه، هل في أحد يغطي أحد؟ كلهم يرونه. فيقول كذلك أنتم إن شاء الله المؤمنون إذا دخلتم الجنة ترون ربكم مثل هذه الرؤية. ثم قال فإنكم ترون هكذا يوم القيامة، يجمع الله تعالى الناس يوم القيامة ويقول من كان يعبد شيئا فليتبع. هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم، وهذا الحديث في جمع الناس يوم القيامة، والله تبارك وتعالى يجمع الأولين والآخرين ويكونون كلهم في صعيد واحد ويطول ذلك الموقف، وهو موقف عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، والشمس تدنو من الناس حتى تكون بقدر ميل فيتصببون عرقا عرقا شديدا، وكل واحد يبلغ عرقه بقدر عمله، فمنهم من يكون إلى ركبته ومنهم من يكون إلى حقوه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وهذه قدرة الله تبارك وتعالى، العرق يتصبب منهم وكل واحد عرقه تبعه هو، الذي بجواره قد يكون عرقه إلى الكعبين واللي بجواره واقف قد يكون عرقه إلى أنه يلجمه ولا يستطيع أن يتنفس. وهذه قدرة الله تبارك وتعالى، وهذا الذي يجب على المؤمن أن يؤمن به، لأن الموقف يوم القيامة وحشر الناس يوم القيامة وجمع في ذلك الموقف العظيم هذا شيء ثابت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم تكون الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء جميعا. حينما يكون الناس في هذا الموقف، وهذا قبل أن يفصل بينهم في الحساب لأن هو اليوم القيامة عظيمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسهل علينا ذلك اليوم. فحينما يكون في هذه الحالة وفي تلك الشدة ويريدون فصل القضاء بينهم حتى يعرف كل إنسان المصير من هذا الموقف الطويل والشمس تدنو منهم وهم بهذه الحالة، فيأتون إلى الأنبياء يبدأون بنوح عليه السلام يطلبون منه الشفاعة إلى الله تبارك وتعالى ليفصل بينهم. وماذا يقول نوح عليه السلام؟ يعتذر ويقول نفسي نفسي، ثم يذكر أنه دعا على قومه حتى أهلكهم الله تبارك وتعالى، وهو ما دعا عليهم إلى لاستحقاقهم لأنه مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله وحده. وماذا يعملون حينما يدعوهم؟ دعاهم سرا وجهارا وأعلن لهم الدعوة، هم يعني يعملون الأساليب التي تحجبهم عن سماع الحق، حتى كما قال الله تبارك وتعالى عنهم أنهم يتسترون بثيابهم ويغطون على رؤوسهم وعلى عيونهم حتى لا يسمعوا من نوح عليه السلام تلك الدعوة. ومكث هذه الفترة الطويلة في الدعوة، فمكث فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. بعد هذه الفترة الطويلة دعا عليهم تلك الدعوة، قال ربي لا تضع على الأرض من الكافرين ديارا، فاستجاب الله تبارك وتعالى دعوته. وفي تلك القصة كما نعرف على أن الله تبارك وتعالى وعده أن ينجيه وأهله والمؤمنين، وأمره أن يصنع السفينة، وكان يصنعها في اليبس ما في بحر، حتى يصنع السفينة في المرفأ فيمرون ويهزؤون به ويضحكون عليه ويقول أنه مجنون، من يصنع سفينة في البر؟ السفن ما تصنع إلا في البحر. ولكن قال إن تضحكوا منا فإن منكم ضاحكون، يعني هو يضحك منهم كما يضحكون منه، لأنه يعلم من الله ما لا يعلمون. فلما جاء الموعد وأمر الله تبارك وتعالى السماء أن تمطر وأمر الأرض أن تنبع، وجت المياه وكثرت طبقت الأرض، من الذي نجا؟ لم ينجو إلا من ركب في تلك السفينة. ونوح عليه السلام كان عنده وعد من الله أن ينجيه وأهله، وله ابن، وابنه خارج عن طاعته كافر بالله تبارك وتعالى، فطلب منه أن يركب معهم في السفينة، وهذه شفقة الوالد على ولده، فقال إني ذاهب إلى الجبل الطويل هذا حتى يعصمني من الماء. قاله لا عاصم اليوم من أمر الله، يظن أنه إذا رقى ذلك الجبل الشاهق أن هذه المياه لن تصل إليه، وعصى أباه ولم يركب في السفينة. ثم صدر حكم الله تبارك وتعالى أن أغرق الناس جميعا ومنهم ابنه. ماذا قال نوح؟ قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. نريد أن نأخذ العبرة من نبي من الأنبياء من أولي العزم من الرسل لم ينفع ولده، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني وعدتني أن تنجيني وأهلي وابني من أهلي ووعدك الحق والله لا يخلف الميعاد. فقال له الله تبارك وتعالى إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، إما أنه عمل غير صالح، وإنما هذا العمل هذه الدعوة عمل غير صالح. الشاهد من ذلك أن الله تبارك وتعالى رد عليه ذلك السؤال، وهو نبي من الأنبياء، وإذا كان نبي من الأنبياء لم يفيد ولده، وإنما يفيد المسلم أن يتصل بالله تبارك وتعالى وأن يعبده وحده. فعلى كل واحد منا أن يلجأ إلى الله وحده، ولا يلتجأ لا إلى شيخه وإلى إلى ولي وإلى أي إنسان، وإنما العاصم والمنجي هو الله وحده. نوح عليه السلام حينما طلب منه الناس في الموقف أن يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى في فصل القضاء بينهم، اعتذر قال اذهبوا إلى غيري نفسي نفسي، ثم ذكر عذره بأنه دعا على الناس تلك الدعوة وأنهم هلكوا، فاعتبر ذلك ذنبا وهو ليس بذنب. ثم يذهبون إلى إبراهيم ويطلبون منه ويعرضون عليه ويقول ألا ترى ما نحن فيه، ألا تشفع لنا إلى الله، فيعتذر ويذكر عذره كما هو منصوص عليه في القرآن أنه قال عن سارة لما كانت معه إنها أختي، وأنه قال عن الأصنام يعني كذب فلد كذبات كلها في ذات الله. الشاهد من ذلك أنه اعتذر. ثم ذهبوا إلى موسى وطلبوا منه فاعتذر، ثم يذهبون إلى عيسى ويعتذر ولم يذكر لنفسه ذنبا، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيذهب ويسجد بين يدي الله تبارك وتعالى سجودا طويلا، ويفتح الله عليه كما قال عليه الصلاة والسلام من المحامد ما لم يكن فتح عليه في الدنيا، فيحمد الله تبارك وتعالى ويدعوه ويطلب الشفاعة في فصل القضاء، فيأذن الله تبارك وتعالى له بتلك الشفاعة. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده الناس عليه جميعا، هذا هو المقام المحمود. وكلنا نعرف الحديث، الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قال مثل ما يقول المؤذن، يعني يرد على المؤذن حينما يؤذن، ثم يسأل له الوسيلة، وتعرفونها جميعا. قال: من قال مثل ما يقول المؤذن ثم سأل له لي الوسيلة حلت له شفاعتي. ثم قال: الوسيلة يعني مقام يعني لا يبلغه إلا شخص، وأرجو أن أكون أنا هو. فنحن جميعا نسأل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الله الوسيلة والدرجة العالية. يعني نحن الآن طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن ندعو له ذلك الدعاء، ثم أخبرنا على أن من دعا له ذلك الدعاء حلت له الشفاعة، أي حلت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نضيع مثل هذه الفرصة، حينما نسمع المؤذن يؤذن نقول مثل ما يقول، وحينما يذكر حي على الصلاة حي على الفلاح كما نعلم نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إذا انتهى الأذان نسأل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وندعو له أن يعطيه الله الوسيلة وأن يبعثه المقام المحمود. والمقام المحمود هو كما سمعتم هو هذا. وما ذكر، وهذا الكلام لطلاب العلم، عن بعض المخرفين الذين يدعون على بعض العلماء أنهم يفسرون المقام المحمود بغير هذا التفسير، هذا غلط وكذب وافتراء، بل هذا هو المقام المحمود. هذا هو المقام المحمود، أي أن الله تبارك وتعالى يأذن لنبيه يوم القيامة في الشفاعة العظمى، وهو الفصل بين الناس في هذا وإنهاء ذلك الموقف. فالله تبارك وتعالى يكرمه ويقبل شفاعته، وذلك هو المقام المحمود الذي يحمده الناس عليه. هنا في ذلك الموقف يمثل للمشركين وعبدة الأصنام تلك المعبودة التي كانوا يعبدونها، منهم من يعبد الشمس، من يعبد القمر، من يعبد الطواغيت، هؤلاء تمثل لهم معبوداتهم. ثم يقال لهم: فليتبع كل منكم معبوده، فيتبعونهم ثم يلقون في النار جميعا، ويبقى المؤمنون ينتظرون معبودهم. فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير التي يعرفون. هذا الحديث كما قلنا في صحيح مسلم. ما هي الصورة التي نعرف بها ربنا تبارك وتعالى؟ نحن ما رأيناها في الدنيا، وسبق لنا الحديث في قصة الدجال حينما ادعى أنه الرب، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ما في أحد يرى الله في الدنيا. وعرفنا على أن ليلة الإسراء والمعراج لم تثبت الرؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الرؤية البصرية، فمعنى ذلك أنه لم يره أحد في هذه الدنيا. إذن حينما يأتيهم معبودهم في صورة غير التي يعرفون، فيقولون له: نعوذ بالله منك، نحن نبقى حتى يأتينا ربنا في الصورة التي نعرف فيها. الصورة التي نعرف الله تبارك وتعالى فيها هي ما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى وصف نفسه بأوصاف، سمى نفسه بأسماء، وصف نفسه بأوصاف، ونحن نعرف ربنا بتلك الأوصاف. فهذه الأوصاف التي جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي يثبتها أهل السنة والجماعة، حينما يأتيهم ربهم يعرفونه بتلك الأوصاف التي آمنوا بها في هذه الدنيا. هنا كلمة الصورة، بعض العلماء ينكرون مثل هذا، وهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى ذكر هذا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عند المسلم أن كل ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء في كتاب الله أو ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على المسلم أن يؤمن به وأن يصدق به، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول أخبر بهذا، فعلينا أن نؤمن بذلك على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا، فيعرفونه. وينصب الصراط بين ظهري جهنم. الصراط وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أحد من السيف، يعني مثل الشعر وأحد من السيف، يضرب على جسر جهنم، والناس يعبرون هذا الجسر جميعا، ما في طريق إلا من هنا. للمؤمنين ولغير المؤمنين. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها. فالخطاب هذا في كتاب الله موجه للناس جميعا، فليس هناك طريق يأتي الإنسان من جهة أخرى ويذهب إلى الجنة، ما عندك طريق إلا من هنا. هذا الجسر يضرب على جهنم ويمرون الناس جميعا على هذا الجسر. تعرفون أن الجسور معروف، الجسر في البحر، الناس يمرون عليه، إذا سقط هنا وهنا في البحر يموت يهلك. فهذا الجسر مضروب على نار جهنم، كل الناس يمرون عليه. من ينكر هذا الجسر وهو ثابت في الصحيحين؟ نقول نعم، فيه من ينكر، المعتزلة والجهمية ومن نحى نحوهم ينكرون هذا. لماذا تنكرون والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول ذلك؟ والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وهو المبعوث إلى الثقلين جميعا، إلى الجن والإنس، رسالة عامة للبشرية كلها، ولن يقبل الله من أحد أي دين سواه، أي سوى الإسلام، بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسالته خاتمة الرسالات، وهي ناسخة لجميع الرسالات السابقة، ما كان بقي منها صحيحا فهو منسوخ، وما كان محرف فهو محرف. والله تبارك وتعالى قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فكل واحد ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذاب. وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه سيكون هناك كذابون 30، كلهم يزعم أنه نبي ويقول لا نبي بعدي. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا، فلماذا أنكر هؤلاء الجسر؟ أنكروه لأن عقولهم ما قبلت، فيقولون ما هم عقول أن الناس يمرون على هذا السيف أو هذا الصراط مثل السيف ومثل الشعرة، كيف يمرون عليه؟ إذن ما هو دليلهم على الرد؟ دليلهم على الرد العقل، فكأنهم بعقولهم يقولون هذا لا يمكن. فمادام أن هذا لا يمكن، ما هو الملجأ؟ ما هو العمل الذي نعمله؟ نرد هذه الأخبار بحجة تافهة عند الذين يسلكون هذا المسلك من علماء الكلام جميعا ومن تبعهم، المؤسس الجهمية والمعتزلة وكل من يقول بهذا القول. قولهم هذا هو رد للنصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعقولهم، والعقل ليس معيارا للنصوص. الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه على أنه إذا حدث خلاف بين الناس أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وإذا قرأتم كتاب الله تجدون أن الله تبارك وتعالى يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به في المصحف من أوله لآخره، يعني في النفي والإثبات، آمنوا بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني يؤمن بالله بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في هذا الكون، لا حكم إلا لله، من كان يؤمن بذلك ويؤمن بأنه سيبعث باليوم الآخر، يؤمن بأنه سيبعث وسيحاسب، فإن عمل خيرا فسيكون من أهل الجنة، وإن عمل شرا فسيعاقب على ذلك العمل الذي ارتكبه. فالذي يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر يؤمن بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا صار خلاف بين الناس يرجعون إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. إذا نحن نؤمن بالله والرسول، فإذا آمنا بذلك واختلفنا فنرجع إلى كتاب الله، لأن الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته. وقد ضربنا الأمثلة للطلاب الذين حضروا، ويمكن بعض الإخوان ما كانوا يحضرون في ذلك الوقت. الرد إلى الكتاب هو الرد إلى الله والرد إلى كتابه، يعني كتاب الله بين أيدينا، فإذا اختلفنا في قضية من القضايا نرجع في هذه القضية إلى كتاب الله، وإذا لم نجد في كتاب الله فنرجع إلى السنة، لأنها مفسرة وشارحة وموضحة ومبينة للقرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا نرجع إلى السنة. السنة وهو الرد إلى الرسول ينقسم إلى قسمين: رد إليه في حال حياته ورد بعد وفاته. أما الرد في حال حياته فالرد إليه حينما يختلف الصحابة في قضية من القضايا، من الذي يفصل بينهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم مثالا جيدا مما يدل ويوضح على أن الصحابة كانوا من أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله، حينما سمع عمر بن الخطاب حكيم بن حزام يقرأ تلك الآية على غير القراءة التي سمعها عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سمعه وهو في الصلاة يصلي بها، فأراد أن يعاجله. يعني عمر رضي الله عنه كان من الأشداء في الحق، فأراد أن يعاجله، وهو الذي وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الشيطان ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. فعمر رضي الله عنه أراد أن يقبض بذلك الرجل ويمنعه وهو في الصلاة، لماذا يقرأ بتلك الآية على خلاف القراءة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المسلم يأخذ من هذا حرص الصحابة في المحافظة على كتاب الله في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون ذلك بعد وفاته؟ يكون أشد وأعظم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، وحينما سمع عمر ذلك الرجل يقرأ بتلك القراءة أراد أن يعاجله، ولكن يقول تصبرت، فوقف عنده لم يتركه، وقف بجواره حتى سلم من صلاته، ومباشرة أخذه بثوبه، لببه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن هذا يقرأ آية من كتاب الله على خلاف ما أقرأتنيها. ورسول عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه بأنه الرؤوف الرحيم قال له ارسله، يعني اتركه، فلما تركه قال له اقرأ، فلما قرأ قال هكذا أنزلت، ثم قال لعمر بن الخطاب اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. والمقصود بذلك اللهجات، يعني اللهجات التي لا تغير المعنى، اللفظ في ظاهره فيه تغيير، مثل والضحي والضحى لا فرق بينهما، لكن هذه لهجة وهذه لهجة. فهذا الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته، يعني هو موجود وحدث الخلاف فرجعوا إليه، والرد إلى سنته بعد وفاته. من الأمثلة التي ذكرناها وهي من أوضح الأمثلة، رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض هنا في المدينة، وقبض في غرفته على سريره، وأول خلاف حدث بين الصحابة أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يعودون به إلى مكة حيث هاجر، أو يذهبون به إلى الشام حيث الأنبياء؟ اختلفوا أين يدفن، والصحابة وقافون عند السنن، وقافون عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى لهم أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فشقوا له تحت سريره في نفس المكان الذي مات فيه ودفنوه. أي أن السنة حينما وجدت انقطع الخلاف بينهم ولم يختلفوا. هؤلاء المعتزلة وأشباههم سواء من معتزلة العصر أو المعتزلة القدامى، لأن لكل مورث وارث، فتلك التركة التي تركها الجهمية والمعتزلة وأتباعهم لها ورثة، ومن الورثة الموجودين الآن كما قلنا لكم من يؤلفون الكتب في هذه العقائد وينشرونها. هؤلاء قالوا نحن لا نقبل هذا، لو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر كما قال الله تبارك وتعالى كان التحاكم إلى الكتاب أو إلى السنة، فالسنة ورد فيها هذا النص، فعلى المسلم أن يؤمن بما جاء فيها. أن ينجو المؤمنون إلى الجنة وغيرهم يسقط في النار كما نسمع في الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وينصب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الآخرون وهم الأولون وهم الشهداء على الناس جميعا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يوم القيامة حينما يأتي الأنبياء ويقولون لله تبارك وتعالى أنهم بلغوا أممهم ما كلفهم الله تبارك وتعالى به، ينكرون وأن أنبياءهم ما بلغوهم، ولا بد من شاهد. فمن الذي يشهد؟ هذه الأمة تشهد لأولئك الأنبياء أنهم بلغوا أممهم، فكيف يشهدون وهم لم يحضروا؟ هم يشهدون لأنهم صدقوا ما جاء في كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب الله قصص الأنبياء من أولها لآخرها تثبت على أن الأنبياء دعوا أممهم وقدموا لهم الأدلة والحجج والبراهين على أنه لا معبود إلا الله وحده، كما عرفنا في قصة نوح الذي مكث 1000 سنة إلا 50 عاما، وكذلك جميع الأنبياء. الله تبارك وتعالى أخبر بذلك في كتابه ونحن نؤمن بذلك، ثم نشهد بما جاء في كتاب الله على أن نوح وموسى وعيسى جميعا بلغوا أممهم ما أوحاه الله إليهم، ومن ذلك أن عيسى قال إني عبد الله ورسوله، ولم يقل إنه ابن الله، ولم يقل ثالث ثلاثة، بل أخبر على أنه عبد الله من أول كلمة نطق بها حينما ذهبت مريم به وهي حامل، وعرفنا نفس القصة وسبق الحديث عنها على أن الله تبارك وتعالى خلقه من أم بلا أب، وهي من تلك النفخة من جبريل عليه السلام. وحينما عادت به إلى قومها تحمله قال اليهود، وينبغي أن نعلم على أنه لا فرق بين اليهود والنصارى، كلهم بنو إسرائيل، اليهود والنصارى كلهم بنو إسرائيل وكلهم على عقيدة واحدة، واليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض كما قال الله تبارك وتعالى، والواقع يشهد بذلك. اقرأوا في سورة المائدة على أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، وانظروا في الواقع وتجد أن النصارى أولياء اليهود واليهود أولياء النصارى وبعضهم ينصر بعض كما حكى الله تبارك وتعالى عنهم. والآية التي في سورة المائدة في نفس الصفحة تقريبا، يعني حينما تحدث الله تبارك وتعالى قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم. فهو يتحدث، أو هذه الآية تتحدث عن النصارى الذين أسلموا، ما تحدث عن النصارى الذين بقوا على كفرهم وقالوا أن عيسى ابن الله وأن عيسى ثالث ثلاثة. يعني بعض الناس بعض أهل الشبه يقول النصارى أقرب لنا، أما اليهود هم أعداؤنا، أما النصارى لا. هذه الآية التي فيها هذا الذكر للنصارى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، الله قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول آمنوا، يعني يؤمنون بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو يتحدث عن النصارى الذين أسلموا ودخلوا في الإسلام وتركوا النصرانية، أما الذي يقول أن عيسى ابن الله وأن عيسى ثالث ثلاثة فالله تبارك وتعالى قال قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وذكر في الآية الأخرى يعني النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء لأن بعضهم أولياء بعض. ثم الولاية يعني صار فيها غبش عند الناس، يفسرون المعاملة بالولاية. الموالاة هي أن تحب هذا الشخص وأن تنصره وأن تساعده لا أن تتعامل معه، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة مات ودرعه مرهون عند يهودي في 30 وسقا، فكان يتعامل مع اليهود، فالتعامل غير المودة، التعامل غير المودة وغير الموالاة. فلا يفسر، وكثير من الشباب يفسر هذا التفسير، يفسر المعاملة بالموالاة وليس الأمر كذلك. فالموالاة هي أن تحب الشخص، أو أن تحزن إذا أصيب بمصيبة، أو تقدم له مساعدة، يعني معنى ذلك أنك تواليه وتحبه، إما يعني بالفعل وإما بالقول، وإما بأن تحزن إذا أصيب بشيء، وإما أن تفرح إذا انتصر على شيء، هذه هي الموالاة. أما كونك تتعامل معه فهذه ليست هي الموالاة، وإنما هذه معاملة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تعامل مع الكفار، ومعروف في الدولة الإسلامية المعاهدات بين الدول ومع الكفار والمعاملة معهم، ورسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يدعو الناس إلى دين الله، ومنهم النصارى أهل الكتاب، وأنه إذا استولى عليهم يخير بين ثلاث أمور: إما الجزية ويبقون على دينهم. وكونهم يبقون على دينهم ليس معنى ذلك أنه مخالف يعني للنصوص، بل القرآن دل على ذلك بأنك تقاتلهم حتى يعطوا الجزية عن دينهم صاغرون، فإذا أعطوا الجزية بقوا على دينهم. فأريد من الشباب أن يفهموا الفرق بين الموالاة وبين المعاملة، بين التولي والمعاملة بينهما فرق. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ويصب الصراط بين ظهرين جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. يومئذ ما حد يتكلم إلا الرسل. وبماذا يتكلمون؟ يدعون: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. هذه الدعوة أو هذا الدعاء الذي يتوجهون به إلى الله تبارك وتعالى، اللهم سلم سلم. ثم قالوا: في جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. يقول: هل رأيتم السعدان؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة، والسعدان هذا الشجر اللي فيه الشوك المعقوف. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير إنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله تبارك وتعالى. يعني ليست هذه الشوكة البسيطة، إنما هي بهذا الشكل، ولكن لا يعلم قدر عظمها إلا الله سبحانه وتعالى. يقول: هذه الكلاليب تخطف الناس بأعمالهم، مأمورة أن كل من يمر إن كان مؤمنا فهي لا تتعرض له بشيء، وإن كان كافرا فهو الذي تخطفه، وإذا كان منافقا فكذلك، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وكذلك العصاة بقدر ذنوبهم يخطف الناس بأعمالهم. فمنهم الموبق لعمله الذي ارتكبه في هذه الدنيا، يعني موبق بأنه يلقى في جهنم، ومنهم المجدول فيها أو المجازى أو نحو من الكلام، ثم حتى ينجو، حتى إذا فرغ الله تعالى من القضاء بين العباد فأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة. هذا الحديث فيه معاني كثيرة، منها دخول الناس النار الذين يستحقونها. أولا الكفار، الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه بأنهم من أهل النار، وأن النار دائمة، وأن عذابهم دائم فيها، وأن كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الجلود هذه حينما تحترق الله تبارك وتعالى يبدلها غيرها، لأنها إذا احترقت لا يحس بالألم، وإنما الجلود هي التي تشعر الإنسان بالألم. والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه على أن هؤلاء أهل النار الذين هم أهلها، أي الكفار والمنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار، هؤلاء كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يبقى المؤمنون، منهم أصحاب معاصي ومنهم إناس ليسوا كذلك. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في غيره على أنهم حينما يمرون على الصراط يمرون بقدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر يعني ما كأنه مر، ومنهم كالجواد، ومنهم يعني كالرجل المسرع في الجري، وهكذا حتى يأتي آخرهم يحبو حبوا، وكل هذا بقدر أعمالهم. حينما يفصل الله تبارك وتعالى بين عباده ويدخل من يستحق النار النار، ويكون ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يدخلهم النار بأعمالهم، فكل واحد موحد يخرج من النار بشفاعة الشافعين. الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع، والصالحون يشفعون، وهكذا حتى تبقى شفاعة أرحم الراحمين. والرسول عليه الصلاة والسلام يتردد على ربه بالشفاعة في هؤلاء الذين دخلوا النار، والشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله، ولا تكون إلا في الموحدين. من كان يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشرك بالله شيئا هو الذي يخرج من النار. لكن النار صعبة، ودخولها وشدة العذاب فيها لا نطيقه ولا للحظة بسيطة، فيجب على المسلم أن يتجنب جميع المعاصي التي توعد الله تبارك وتعالى عليها بالنار. يعني كل مسلم عليه أن يتجنب المعاصي. والورود كما سمعنا في الآية حينما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقالت إحدى زوجاته ألم يقل الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها، يعني حينما قال من نوقش الحساب عذب، فقالت عائشة رضي الله عنها يعني ذكرت هذه الآية وإن منكم إلا واردها، أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الورود هو المرور كما قلنا، وإن منكم يعني الأمة جميعا المؤمنون وغير المؤمنين ليس لهم طريق إلا هذا الجسر، فالمؤمنون لا يخرجون إلى الجنة ولا يعبرون إلى الجنة إلا بهذه الطريق، الكفار يسقطون يبقون مكانهم وكذلك العصاة بقدر ذنوبهم، والمؤمنون ينجون ويخرجون إلى الجنة، وكما هو معروف في الحديث أنهم لا يدخلون الجنة حتى يقضي الله بينهم، يعني أهل الجنة أنفسهم حينما ينجون من النار ويبقى دخولهم الجنة وهم يستحقون الجنة، الله تبارك وتعالى لا يسمح لهم بدخول الجنة حتى يقاضي فيما بينهم، يعني في المظالم التي ارتكبوها في الدنيا في ظلم بعضهم لبعض، لأن الله تبارك وتعالى لا يدخل الجنة إلا بعد أن ينقى هؤلاء من تلك المظالم. هنا يقول في الحديث إذا فرق الله تعالى من القضاء بين العباد فأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، فمن يشهد أن لا إله إلا الله تعرف وجوههم في النار بآثار السجود، فتأكل النار ابن آدم إلا آثار السجود، حرم الله تعالى على النار أن تأكل آثار السجود. هذا الحديث وأحاديث أخرى مثله سبق الحديث عنها على أن الخوارج والمعتزلة يخالفون أهل السنة والجماعة في إخراج العصاة من النار. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه من قال لا إله إلا الله فسيدخل الجنة، وكما قلنا ليس دخول الجنة مباشرة، وإنما كان يقول لا إله إلا الله ويرتكب معاصي فسيحاسب بقدر معاصيه، إن عفى الله عنه فعفوه أشمل ورحمته أوسع، وإن أراد أن يعاقبه عاقبه بقدر ذنبه، ولا يخلد في النار إلا من حكم عليه القرآن بالخلود، أي على الكفار وعلى المنافقين. أما العصاة فهؤلاء مآلهم إلى الجنة، لكن لا نقول على أننا سنذهب للجنة ونتساهل في الأعمال، فعلينا أن نعمل الأعمال الصالحة ونتجنب الأعمال السيئة التي بسببها قد يدخل المسلم النار بتلك المعاصي التي ارتكبها. هذا الكلام وهذا الحديث كما قلنا يخالف فيه المعتزلة والخوارج، فالخوارج عندهم من ارتكب معصية من ارتكب كبيرة هذا يكفر في الدنيا والآخرة، الكفر في الدنيا يعامل معاملة الكفار وفي الآخرة يخلد في النار، والمعتزلة خالفوا الخوارج في الحكم في الدنيا فعاملوا مرتكب الكبيرة معاملة المسلم وأعطوه اسما يختلف عن تسمية أهل السنة والجماعة ويختلف عن تسمية الخوارج، الخوارج قالوا كافر وأهل السنة والجماعة قالوا فاسق، مسلم عاصي يعني مسلم فاسق، لكنهم يقولون لا خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر فوقف في الطريق فصار في منزلة بين المنزلتين، لا نسميه لا كافر ولا مؤمن. طيب كيف تعاملونه في الدنيا؟ عاملوا في الدنيا كما يقولون إذا مات نعامله معاملة المسلم، بمعنى أنه إذا مات يرث ويورث، يعني لو كان كافرا كما تعرفون لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، لكن ميراثه لورثته، ثم هو يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه. طيب في الآخرة ما حكمه؟ في الآخرة يقولون مخلد في النار، يعني وافقوا الخوارج في الحكم على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار، لأن عندهم ما في شفاعة، هذه الأحاديث التي فيها الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، هذه الأحاديث عندهم غير مقبولة، لأنهم لا يرجعون إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المسائل، بل يحكمون على من ارتكب كبيرة بدخول النار، ومن دخل النار عندهم لا يخرج منها لأنه لا شفاعة. ورسول عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة حينما قال له من أحق بشفاعتك أخبر على أن من قال لا إله إلا الله فهو أحق بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهم يقولون لا شفاعة. إذن المعتزلة وافقوا الخوارج في الحكم على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار. هذا الحديث يرد عليهم، والله تبارك وتعالى يخرج من النار من كان موحدا كما قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن المغفرة لمن ارتكب الكبيرة دون الشرك، ومن ارتكب الشرك فلا يغفر الله له. فعلى المسلم أن يتجنب الأمور التي تؤدي به إلى الشرك. الشرك ليس معناه أنك تصلي لغير الله بس نسمي هذا شرك، دعاء غير الله شرك، الذبح لغير الله شرك، النذر لغير الله شرك. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الأمور، لأن هذه كلها شرك بالله تبارك وتعالى. فلا يجوز لك أن تستغيث بغير الله، ولا تدعو غير الله، ولا تلجأ إلى غير الله. لا تخاف إلا الله. الخوف الطبيعي والأعمال الطبيعية هذه لا شيء فيها، الإنسان يخاف من السيارة أن تدعسه، لكن لا تخاف من مخلوق بأنك إذا خالفته أنه سينزل عليك المرض أو على ولدك أو على مالك. فإذا كنت تخاف من شخصا تسميه وليا حسب رأيك، وأن هذا الرجل لو خالفته فسينتقم منك، فإذا كنت تعمل مثل ذلك العمل فهذا هو الشرك. فالخوف في هذه الأمور لا يكون إلا من الله. أما الخوف من السبع يأكلك، الخوف من السيارة، الخوف من عدو، هذا لا شيء فيه لأن هذا خوف طبيعي. وكذلك المحبة، المحبة الله تبارك وتعالى أخبر على المشركين أنهم يحبون تلك الأنداد، ولكن المؤمنون أشد حبا لله. فمن كان يحب ذلك الند، يعني سواء كان صنما أو كان وليا، يعني بأي وسيلة من الوسائل، من كان يحبه مع الله أو يحبه مثل محبة الله فهذا هو الشرك. لكن المحبة الطبيعية كمحبة الإنسان لولده، لزوجته، لماله، هذه أشياء طبيعية، فهذا الحب ليس له دخل في هذا. لكن لا تقدم أيضا محبة هؤلاء وطاعتهم على طاعة الله، يعني لا تقدم محبة الزوجة ومحبة الولد ومحبة المال على طاعة الله. إذا قال المؤذن حي على الصلاة، اترك تجارتك، اترك زوجتك، اترك أولادك وتأتي للصلاة. رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالتجارة مطلوبة والبيع والشراء مطلوب كما في نص هذه الآية، ولكن مع ذلك هذه التجارة وهذا البيع لا يلهي المسلم المؤمن عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن إقام الصلاة. إذن الحب والخوف والرجاء هذا لا يكون إلا إلى الله تبارك وتعالى، بخلاف الحب الطبيعي أو الخوف الطبيعي فهذا لا شيء فيه. إذن قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري على أن الإنسان إذا جاء بغرب الدنيا خطايا ثم جاء لا يشرك بالله شيئا، إذا جاءه الله تبارك وتعالى بغرابها مغفرة، ومنها أنه يخرجه من النار بعد أن يستحق دخولها ويدخل فيها. هذا الكوكب كما نقول مخالف، خالف فيه الخوارج والمعتزلة ومن يقول بقولهم. الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث قال فتأكل النار ابن آدم إلا أثار السجود، حرم الله تعالى على النار أن تأكل أثار السجود. فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة. في الحديث الآخر يخرجون من النار مثل الفحم قد احترق. فيه سبعة من الخوارج جاءوا من العراق حاجين ومروا المدينة هذه ودخلوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، وكانت نيتهم أنهم يخرجوا على الحجاج ويقتلونهم مثل ما يعمل بعض المخالفين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيسفكون الدم في الحرم الذي حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. هؤلاء الخوارج عددهم 7 جاءوا ومروا المدينة وذاهبين إلى مكة، وهذه نيتهم. فدخلوا المسجد فإذا فيه جابر بن عبد الله يحدث، يعني أحد الصحابة متكئ على سارية في المسجد ويحدث الناس. فجاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه أن أناسا يخرجون من الجنة بعد أن يكونوا فحما، بعد أن يكونوا مثل القراطيس. سمع هؤلاء هذا الحديث من الصحابي يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان لطلاب العلم أن يرجعوا لهذا الحديث. لما رجعوا إلى منزلهم اختلفوا وقالوا: هل ترون هذا الرجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يبين لنا على أن الابتعاد عن السنة وعدم الاطلاع عليها هو من المصائب التي تصيب الناس، لا يطلعون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل البدع كما ذكر العلماء يفرون من السنة، لأنهم يعلمون السنة هذه إذا قرأوها تقضي على بدعهم. وكما قال ابن القيم وغيرهم العلماء أن السنة مثل الشمس، والبدع مثل الظلام، البدع مثل الليل المظلم، والسنة مثل الشمس. إذا طلعت الشمس هل يبقى ليل؟ إذا طلعت الشمس الليل يذهب. فيقول: السنة هذه إذا طلعت ذهب الظلام. فهؤلاء دائما يبتعدون عن السنة، لأنهم لو قرأوا السنة لاستفادوا منها ولتركوا تلك البدع، ولكن يبتعدون عنها. والسنة كما عرفنا بهذا المثل، وهو مثل صحيح صريح، أن السنة مثل الشمس، وأن البدع مثل الظلام، وأن الشمس إذا طلعت على الظلام ذهب وجاء النهار، ولم يبقى لليل مكان حينما تطلع الشمس. هؤلاء المساكين ما كانوا مطلعين على السنة، ولم يتصلوا بعلماء أهل السنة الذين لهم البصيرة بالحديث والاعتناء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بتلك السنة، ما كانوا يعرفون شيئا. لما دخلوا المسجد سمعوا ذلك الصحابي يتحدث ويخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أخبر أن يوم القيامة جماعة يخرجون من النار مثل ما يسير مثل الكراطيس. قال المصنف عليه رحمة الله: باب في الزيادة بعد ذكر الحسنى. وقال: حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله تعالى موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الله عنهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالى، فما شيء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. وقال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن مسلم ابن نذير عن حذيفة وعن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: النظر إلى وجه الله تعالى. وفيه عن ابن مسعود. وقال: حدثنا محمد بن عثمان بن خالد بن عمر بن الوليد بن عثمان بن عفان أبو مروان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترون هكذا يوم القيامة. يجمع الله تعالى الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها، شك إبراهيم بن سعد، فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم،